ايه يا ياسر يا كويس غالي يا حلو. يا مسهرني الليالي، يا ترى هتمتعني ايه في حلقة ايه المشكلة النهاردة بسؤال عظيم يعمل حوارات. قول اديها. لا، الحلقة النهاردة بالنسبة لي من أهم الحلقات، لأن أنا عندي فيها مشكلة حقيقية شخصية مش هتقمص فيها دور الجمهور ولا حاجة. الجمهور سترني كتير ودارى عني كتير، بس أنا المرة دي أنا اللي هسأل سؤال، لأنه عامل لي مش عايز أقول معضلة يعني. بس أنا في حاجة في الدين للأسف على قد فهمي كده دلوقتي أنا حاسس فيها تعارض، يعني نقطتين في الدين متعارضين مع بعض. التعارض لما بيبقى حد، يعني لما بقى بعمل حاجة معينة غلط، فلاقي ان الدين بيأمرني ان انا يعني استتر، يعني من باب اذا بليتم فاستتروا نعم وكل امتي معافى الا المجاهرين، فالمفروض ان انا يعني الواحد ما يجهرش بالمعصية. ده كونسبت انا فاهمه في الدين موجود عندنا. مرة واحدة بقى بلاقي في كونسبت تاني خالص في الدين، ان اسوأ ذنوب ممكن اعملها في حياتي هي ذنوب الخلوات، وان انت كده ده نفاق، واللي بيستتر من اعين الناس وما بيخافش من نظر ربنا سبحانه وتعالى. وان ايه ده، ظهر مرة واحدة في كونسبت تاني خالص بيقول ان دي اسوأ حاجة الواحد ممكن يعملها في حياته. فانا شايف ان المفهومين دول انا مش فاهمهم ازاي اصلا يعني متوافقين مع بعض، وبناء عليه انا ممكن اقرر اصلا قرارات غلط. طب ما انا اسهل حاجه ان انا اجهر بالمعصيه. يعني احنا بنتكلم النهارده عن ذنوب الخلوات، خلاص ما فيش ذنوب خلوات ولا حاجه، انا هنزل في نص الشارع واعمل اي الدنيا دلوقتي مش صعبه يعني. يعني انا مش مضطر، انا بستتر عشان هو امر ديني مش عشان انا محرج من حد، تمام. فلو بعد كده بقت ذنوب الخلوات دي هي اللي هتوديني في 60 داهيه واروح يوم القيامه كل حسناتي تروح عشان كنت من القوم الذين اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، طب خلاص ما يعني انا مش فاهم، عندي معضلة في الحتة دي. جميل جميل جميل، سؤال جميل ويعني معضلة خطيرة، والأمر محتاج حكمة ومحتاج رحمة، حكمة ورحمة مع بعض، ربنا يخليهم لك يا محمد، عنده حكمة ورحمة ربنا يخليهم له، فهو هيجتمع هذه الحكمة في هذه الرحمة ويرد علينا بحر العلم. الدكتور محمد الغليظ، اتفضل يا فنان وحللنا المشكلة. ايه المشكلة؟ هو ايه المشكلة صحيح؟ المشكلة في ان انا مش عارف اعمل ايه؟ يعني اعمل الذنب قدام الناس وابقى من المجاهرين، ولا اعمل الذنب لوحدي وابقى من الذين يستترون بالذنوب وبيضيعوا نفسهم بذنوب الخلوات؟ هو عارف دي المعضلة رقم واحد، يعني اللي بيطلعها الشيطان او الشيطان ذات نفسه اما طلعها يعني ما منطقهاش، او حد طلعها على الشيطان، فاهم؟ عارف يا ياسر اللي هي ايه، تتجوز واحدة حلوة تخونك ولا وحشة تصونك، فاهم؟ مفيش حلوة بتسود خالص. تبقى غني، تبقى غني وحرامي، ولا فقير مش لاقي تاكل بس شريف؟ لا لا ليه؟ بس لا لا لا لا لا لا لا ليه؟ التشبيه ده، ليه؟ التشبيه أنا ده قصدي إيه؟ الحل في إيه؟ أنا هقول حاجة يعني، لما تيجي واحد يقوم قايل لي إيه؟ عارف تتجلد ولا تتحبس؟ طب ما أروح كارفور، يعني أو بلاش كارفور بالظبط. قطعة، حضرتك بتتكلم أروح دلوقتي، حضرتك دلوقتي مقاطعة بتتكلم ان في اوبشن ان انا اروح كارفور، ان انا اعمل مقاطعة حاجه ثالثه. يعني آه هي مش دي، يا دي يا دي. لا، ان في حاجه ثالثه، انما انا دلوقتي بتكلم ان ما فيش اوبشن ان انا ما اعملش ذنوب. يعني اكيد حاجه بيقول صح انا تقول لي صح لا ما بس تغلطش، لا لا، خليني طب ما انا ابتداء كده كده هغلط. اقول كفكره عامه، يعني اعمل الذنب قدام الناس ولا اعمله لوحدي؟ لا، توب منه، ما تعملوش اصلا، فاهم؟ طيب، ماشي، ده امر. انما ان غلبتني نفسي، ايوه، ان غلبت، وده استثناء عن اصل، خلي بالك، نعم، ان غلبتني نفسي، ساعتها الوضع ايه؟ هنا بقى هيبقى بنتكلم، ماشي، فاهم؟ لو غلبتني نفسي هيبقى قدامي حل من الاتنين، يعمله قدام الناس يعمله لوحدي، صح؟ نعم. اخف الضررين ان انا اعمله لوحدي، لاني لما اعمله قدام الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هؤلاء الذين يجاهرون بالمعصية من جزائهم أو أحد جزاءاتهم إن هم ليسوا متعرضين للعفو، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. تمام؟ فلو عملت لوحدي أثر، بس هنا واللي ممتاز، بس عندك الأدلة اللي بتقول لك إن العمل الذنوب الخلوات دي بتضيع الدنيا خالص، أقول لك لا، خلي بالك في فرق بين حاجتين، بين إن غلبتني نفسي فعملت الذنب لوحدي وأنا متستر من الناس، مستحي من الناس ومستحي من الله عز وجل، بس غلبتني نفسي فعملته لوحدي، وبين إن أنا بعمل قدام الناس إن أنا صالح وبستنى لما أبقى لوحدي عشان أعمل الذنوب اللي أنا ما بعرفش أعملها ومدوم عليها وما بتوبش منها. دي مش غلبتني نفسي، لا، دي نفسي اتحكمت فيه، أنا بتاع ذنوب الخلوات، أنا مستني لما أخرج مع أصحابي وأقعد أتكلم ونروح ونصلي ونعمل ونقول ونعيد، وبعد كده أرجع البيت أنا عامل حسابي إن أنا أفتح أتفرج على الفيلم الإباحي الفلاني. أنا أصلا وأنا قاعد معاك ودلوقتي كنت بقول كلام حلو ولطيف، وبعد كده لما كلمتني صاحبتي، تمام، اللي ممكن تكون متدينة وأنا متدين والجو ده، تمام، فقمت قلت لها ايوه بالراحه كده، مش اما اروح ان شاء الله، وقمت بعد كده قعدت اتكلمت معاه وهزرنا وقلنا وعملنا وفيديو كولز والجو الكلام ده. ففي فرق بين ان انا غلبتني نفسي فعملت ذنب فاخترت ان انا اعمله، او ضعفت فعملته وانا متستر مستحي، في فرق بين ان انا اخترت التخفي، فاهم؟ في فرق بين طلب التستر وبين طلب التخفي. طلب التخفي مع الإصرار مش زي طلب التستر مع الإصرار. الإصرار سين وصاد، فاهم؟ يعني هو طلب التستر في إصرار، إصرار بيسر بالذنب لأنه مكسوف منه، غير طلب التخفي، تمام، مع الإصرار، هو مصر أنه يفضل مكمل الذنب ومكمل الذنب، بس هيعمله لوحده مش هيعمله قدام الناس. لا، هذا أنت بقى عندك مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. معلش يا دكتور محمد، انا اسف، بس من الحته دي فعلا فعلا بالنسبه لي محتاجه توضيح. يعني انا جزء حاسس ان انا فاهم بنسبه 50%. ايه الفرق بين اللي هو التخفي اللي بالاصرار والتستر اللي بالاصرار؟ طيب بص، هقول لك حاجه. انا دلوقتي ماشي، انا دلوقتي خلينا نتفق ان انا مفيش حد معصوم، فانا هغلط. خلاص؟ هفترض، يا رب يعافينا يا رب، هفترض هنتكلم عن واحد اسمه محمود، وهنسمي واحد سعيد، ربنا يسعدنا جميعا. تمام؟ سعيد مدخن، فقرر ان هو يتوب من التدخين، حلو؟ لما قرر ان هو يتوب، خلاص بقى قال للناس ان هو تاب وبطل وتدخين وصحتي احسن وبتاع، بس في مرة ضعف. فلما ضعف عمل ايه؟ دخل الغرفة بتاعته لوحده وطلع مثلا فتح الشباك وقام ضعف وشرب سيجار. ضعف. هل؟ ماشي. ده عمل الذنب ده وهو يخلو بنفسه ويخلو بربه. طيب هو اصلا لو قلت محمود سعيد قول لي انت مدخن، يقول لي والله مبطل. قول له طب والتوبه، يقول لي والله ضعفت. طب قول له طب وربنا، يقول لي والله بحبه. يعني هو كل حاجه، هو بيحب ربنا وبيتوب لله عز وجل وتاب لربنا وكاره اللي هو عمله ومش طايق اللي هو عمله، بس هو بيقول لي انا دلوقتي ضعفت قدام نفسي ولقيت نفسي هي اللي سقطتني وجابتني، ولقيت نفسي فعلا بقيت خلاص مش قادر وضعفت، فقمت عملت الذنب، ومتكدر ومتضايق ومخنوق ومش طايق نفسي ان انا عملت الذنب ده، بس قلت على الاقل ما هو يعني ما جاهرش بالمعصيه واعملها لوحدي وربنا هيتوب عليا ان شاء الله. حلو، ده واحد. وفي بقى واحد تاني علبه السجاير بتاعته في الدرج اصلا، تمام، وهو بيتكلم مع الناس عادي جدا ان التدخين ده حاجه وحشه او دي حريه، ان كان هو ممثل دور معين، وهو بعد كده ايه بيرجع لوحده زي واحد شرب سجاير عادي جدا، زي واحد مثلا هو نفسه ضعيفة قصاد ان هو قاعد لوحده كده ففتح موقع اباحي وقام بص بصتين غلط. الحمد لله يعني يوديكم الله بالكم. بص يعمل ايه؟ بص ولا ما يبصش؟ ضعف وبص كده وقفل وغباوه بتاعتي وبتاع وقفل. ده موضوع. في واحد تاني سمع اسم فيديو او هو قاعد مع واحد صاحبي يقول ده في اصلا ممثله اسمها كذا عملت فيلم كذا جديد مدغدغ الدنيا. قام هو لوحده كده ماسك تليفونه وفتح الواتساب وقام كتب ايه اسمها؟ نبيها عبد الشافي. تمام خلاص هي دي اللي انا مراجع بعد كده. ومعاه جيم الجوجل وجايب البتاع وجايب الفيلم. هو ده مخطط، هو بيعمل لوحده وهو بيمثل قدام الناس ان هو راجل بيتقي الله، واذا خلا بمحارم الله تعمد انتهاكها طلبا لذلك في السر والعلن. يعني هو وهو في العلن وهو في الطبيعي وهو في العافيه اصلا كان ناوي يعمل كده عادي عادي. ومش فكرة ان انا ضميري واجعني، لا لا لا، هو انا بعمل الذنوب ده لوحدي. عارف ازاي؟ عارف المجاهر بيعمل ايه؟ هو بيعمل نفس اللي المجاهر بيعمله بس لوحده. بمعنى ياسر احنا رايحين نصلي وده ما بيصليش، هقول له يلا بينا يصلي، نقول لي ايه؟ يلا بينا نصلي. تمام. لو هو ما بيصليش تارك للصلاة ومعلم بذلك هيقول لي ايه؟ بصراحة شديدة جدا هيقوم قايل لي تمام روح انت انا ما بصلي، روح انت وانا جاي بعدين كده. فاهم؟ هو مش هيجي. فاهم؟ قاعد مطلع سيجارة ومولعها عادي جدا، هو مجاهر بهذا الذنب صح؟ نعم. هل عنده أي تحفظ أو أي مشكلة مع الذنب اللي هو مجاهر بيه إطلاق؟ المسر بالذنب اللي معرض للعقوبة تمام؟ هو الواحد اللي عنده نفس السلوك بس مش قدام الناس. هو قاعد مستني يرجع عشان يفتح الفيلم الإباحي، ومستني يرجع عشان خاطر يحط السيجارة في بقه، ومستني يركب عربيته ويقفل عشان خاطر يشغل الأغنية، وهو بعد كده يطلع يقول للناس إن هو ما بيسمعش أغاني والأغاني حرام والجو ده، بس هو مع نفسه بيعمل كل حاجة غلط. وعادي جدا، هو متصالح مع نفسه جدا جدا جدا إن هو كده. ده اللي عنده المصيبة السوداء، غير التاني اللي ضعف في عمل الذنب. طيب ولو حتى كرره، يبقى احنا دلوقتي بقى حتى لو كرره خلينا نركز بقى مع اللي عنده المصيبة السوداء يعني من الاخر عشان يبقى الموضوع. لا لو في حد مقيم على ذنب معين مش قادر، مبتلى بحاجة معينة ومش قادر ان هو يتخلص منها مثلا، يعني مش عايز اضرب امثلة، مش عارف اضرب امثلة، ما بيصليش بقى، مدخن، العادة السرية، ما هو في حاجة هو أضعف فيها وكذا مرة يحاول إن هو يتوب، وهو نفسه غلبان زي ما حضرتك قلت كده يا دكتور محمد، هو نفسه غلبان يعني هو فالأحسن طب هحاول أتوب وكل حاجة، بس الأحسن إن أنا أجاهر خلاص اطلع بقى قدام الناس اقول انا مش هقول، يعني مش هطلع قدام الناس اقول حاجه، بس خلاص اعمل زي اللي بيشرب السيجاره قدام كل الناس ده ومش فارق معايا، ولا افضل مستتر واحاول ان انا اتوب تاني وتالت وانا عارف ان كده كده الموضوع ده يعني لسه ربنا ما انعمش عليا بيه دلوقتي. يعني انا فهمت دلوقتي ان انا لو انا من النوع اللي هو الاولاني اللي هو كل فين وفين غلطه وبتوب ومش مقيم على حاجة معينة، فالأحسن طبعا أن أكون مستتر لأن المجاهرة دي هخش في مصيبة أكبر. ولكن لو أنا من النوع التاني أن أنا مقيم على حاجة، هل ساعتها برضو تفضل المجاهرة خطرها أكبر ولا الإقامة على الذنب في السر ده خطرها أكبر؟ طيب صلى على النبي، انا عايز اقول حاجه. عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. انا بس عايز افضل مركز ان السؤال ده ما يتوهش، يعني خليه في بالك كده، بس انا كنت عايز اقول حاجه ليها علاقه بالاولاني اللي احنا دلوقتي بنسيبه في حاله، لا انا عايز الحق قبل ما اسيبه في حاله يعني. ماشي. بص انا بالنسبه لي صح، شكرا، كنت لسه هقول لك نفس الكلام. يعني انا المشكله يعني انا واحده من اكبر مشاكل في موضوع ذنب الخلوه ده، وسبحان الله، بس انا حابب اقول للناس انه يعني يكاد يكون لا يخلو منه انسان، يعني يعني ممكن ابصم ان مفيش انسان عدى عليه وقت ما عملش ذنب في خلوه. يعني كان سيدنا حذيفه بن اليمان جاله راجل فقال يا حذيفه يعني هل انا منافق؟ فسيدنا حذيفة سأله سؤال، قال له أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ يعني أنت هل خلواتك كلها مع الله عز وجل ذنوب بس؟ يعني أنت ما بتعملش حاجة تانية غير كلما خلوت أذنبت؟ ولا أنت في الخلوة ما بين ده وده؟ يعني في بعض الأحيان لما بتخلو بالله بتقوم تصلي وتقرأ قرآن وتسبح الله وتقول أذكارك، وفي بعض الأحيان إذا خلوت تغلبك ذنبك فتستغفر. فهو سأله السؤال ده، قال أتصلي إذا خلوت؟ لما بتخلو ومحدش شايفك هتقوم تصلي؟ هتقول أذكار؟ هتصوم من غير ما حد يعرف؟ هتقرأ شوية قرآن؟ هتعمل صالحات؟ ولو أذنبت في هذا الوقت هل تستغفر؟ فقال الرجل نعم. قال اذهب فما جعلك الله منافقا. فيبقى أول بس خطوة إنه المنافق، عشان نفرق بس، لأن في ناس تظن إنه مجرد ما كان عندي ذنب خلوة فأنا منافق. فلو ده حالك يا ابني، أن أنت في خلوتك تدور بين الطاعة وبين الوقوع في الذنب وتستغفر إذا وقعت في الذنب زي ما الشيخ محمد قال لك، يبقى عندك ألم في نفسك وحاسس له إيه اللي أنا عملته بس كده، ليه كده يا رب، ده أنا يعني في يعني إزاي بس أنا وقعت في هذا الذنب وبتاعه واستغفرته وحاولت تلم نفسك. فبإذن الله أنت يعني على الطريق، بس لازم تقاوم. يعني إيه بقى لازم تقاوم؟ لأن دي المشكلة أنا كنت حابب أتكلم فيها، لأنها مشكلة أنا لمسها في نفسي حتى والله وفي من حولي. لأن الناس بتظن على فكرة يا جماعة إنه إحنا مجموعة من الملائكة، يعني ياسر ده ملاك، ياسر إذا خلى بالله فهو البكاء وختم القرآن وأنا أعلم إن ده أمير إذا خلى بالله فهذا هو حاله، محمد إذا خلى بالله فهذا هو حاله. والحقيقة إن مش طول الوقت يعني كويسين وحسين، وربنا يسترنا يا رب، ربنا يديم علينا ستر يا رب، ربنا ما يفضحناش يا رب. ولكن الأمر فين بقى؟ الأمر في المقاومة ودوام المقاومة والعزم على المقاومة وشدة المقاومة، مع الاستعانة بالله أولا وأخيرا وأخذ بالأسباب. ولكن أنا بتكلم على أنت جواك إيه النار اللي مشغلك، لأنه الشيطان بيلعب على دي، بيلعب على إيه؟ على تحويل هذا البني آدم اللي وقع في الذنب غصبا عنه إلى هذا المنافق اللي بيخطط للذنب في الخلوة. إزاي؟ جي واحد يعني ربنا عافينا يا رب العالمين بيشاهد شيء إباحي مثلا ولا شيء من هذا القبيل ولا كده، فالولد ده في أول أمره أو البنت دي في أول أمرها كان بيقع في الذنب لما يعني نفسه تغلبه ويستتر بستر الله عليه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه. خلاص ما تخليش حد يشوفك وانت بتعملها وقاومها وتوب منها. يحصل ايه بقى مع وقعك في الامر اكتر من مرة، ربنا عافينا يا رب، الشيطان يبدأ يجي يقول لك ايه؟ ما خلاص بقى، ما خلاص يا وحش تستح الكلام ده، وديك بتقوم بقى لك كام سنة، كام سنة، ما انا اسف يا جماعة في السؤال، ياسر تعرف حد بقى له كام سنة بيقوم ذنب؟ سنة سنين، تعرف حد كده؟ طبعا. تعرف حد يا شيخ محمد بقاله سنين بيقاوم ذنب؟ أعرف حد بيقاوم ذنب معين تجاوز 27 سنة. أهلا وسهلا، أنا أعرف ناس بتقاوم ذنوب بقالها سنين، سنين طويلة، وأعني بمقاومة، مقاومة إنه بيقوم قافش على الذنب ويبطله شهر واثنين وثلاثة ويرجع يقع، ويقوم قافش على الذنب تاني ويبطله ثلاث أربع شهور ويقوم واقع، ويقفش على الذنب تاني ويبطله سنة واثنين وثلاثة ويقوم واقع، ويقفش تاني، يعني مقاوم مقاوم. الشيطان بقى في فترة المقاومة دي دوره انه يحبطك من المقاومة، فيجي يقوم رميلك حتة ايه؟ ما خلاص بقى يا وحش، ما قاومنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وما انتش عارف. فبقولك ايه؟ ايه ده كده وتعالى نستسلم للوضع ده. وكل الشيوخ بيقولوا ان الانسان ربنا خلقنا بنزل، انت بتسمع الشيوخ ولا ايه؟ له ذنب ولا والنبي عليه الصلاه والسلام، الشيطان هيقول له كده، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ما من عبد مؤمن ولا من رجل مؤمن الا وله ذنب اعتاده الفينة بعد الفينة، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. مش هقول لك اذا ذكر ذكر عشان ما لهاش لازمه دي، لحسن تتوب مني ولا حاجه. فتلاقي ايه؟ الشيطان يخش لك دخله كده اللي هو صحيح، فلنستسلم يا صديقي، فيبدأ هذا اللي كان في الأول بادئ إن ذنبه نفسه بتغلبه يحبط من تكرار التوبة ويستسلم للذنب. وهنا بداية الزحليقة معل إنه يحصل إيه؟ إنه يتقبل الوضع. فمع الوقت يتحول من النوع الأولاني اللي كان بيستتر بستر الله عليه ليقاوم ذنبه للنوع الثاني اللي ما بيستترش بستر الله، ده بيستتر عن أعين الناس وينتهك حرمة الله. فأول حاجة قبل بس ما نغير أي حاجة ولا نجاوب على حاجة تانية، ركزوا مع القصة دي يا جماعة. يعني لازم نركز مع خطوات الشيطان وخطط الشيطان وحيل الشيطان، لأنه أنت بتبقى عارفها وبيلبسها لك. يعني أنت بتبقى عارفها وبتروح وتلبسها، يعني بص يعني كما أراد. احنا دلوقتي يا شباب تصويت على اللي عايز ايه المشكلة في حيل الشيطان من دكتور الأمير ودكتور محمد، ان شاء الله يصوت على الحلقة دي عشان ان شاء الله يا رب يعني. يا رب وفقنا لي، يا رب وفقنا في كل الحلقات يا رب. فانا خوفي عليه من هنا. فرسالة اولا لكل واحد عنده ذنب خلوة مش مصر عليه، مش مخطط لي، ولكنه يقاومه، لو سمحت استمر في المقاومة، استمر في المقاومة ولو طال الزمان، استمر في المقاومة لو هقاوم لغاية ما تموت، استمر في المقاومة ولو آخر مرة هتتوب هتبقى آخر لحظة قبل وفاتك. هذا بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يقبله منك إن استمرت في مقاومة، ربنا يعلم منك صدقك فيها. واوعى تحبط، اوعى تيجي في لحظة تقول أنا خلاص لا أنا لا أتوب وماليش في التوبة وإن الله عز وجل يقبلني وربنا مش ريدني، وإن كان ريدني ما كانش رجعني للذنب. ده كلام كله من الشيطان، كله من الشيطان. فاستمر في المقاومة ولو قاومت آلاف المرات، ملايين المرات، واوعى تستسلم لرسالة الشيطان اللي هتوصلك في مخك جوه كده وفي قلبك انك ما نستسلم بقى يا معلم، لانه يعلم ان ده باب لدخولك الجنة، دوام المقاومة، وانك تقابل الله عز وجل وانت تقاوم الذنوب المعاصي ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من اهل الجنة. هو عارف، فعايزك احولك لمصر في قلبي شيء من النفاق. اوعى، دي رقم واحد. طيب رقم اتنين، المصر بقى يا ياسر، هنا برضو زي ما الشيخ محمد قال بقى، احنا حطينا نفسنا ما بين اختيارين. يعني هل تبقى بني ادم منافق ام بني ادم مجاهر؟ اختر ما بين الطريقين الاسوأ. يعني واحد عنده ذنب مصر عليه فهو بيستتر عن اعين الناس وبيعمله مع نفسه، وهو مصر ويبارز الله عز وجل بهذه المعصية ومش فارق مع نظر ربنا ولا فارق معاه اي حاجة وبيعملها وعايش عليها. فهل ده احسن؟ لا مش بال مش لا مش مش مش بالطريقه دي، مش هو مش مصر ومش فارق معاه نظر ربنا. لا لا لا لا، هو مش كده. هو في مرحله من مراحل الضعف اللي هو الذنب ده اقوى منه، فهو مقيم عليه. هو كان في المرحله الاولى لكن لا مصر ولا مبارز الله بهذه المعصيه ولا مش فارقه معاه توبه ولا اي حاجه. ماشي، ممكن اقول نعم حاجه؟ نعم اتفضلي. لو انا دلوقتي قلت لك اللي في الميه اللي في الكوبايه دي مش تلج، يبقى هي ايه؟ الميه اللي في الكوبايه مش تلج، سائل. ميه انت شايف قدامك ميه، تمام؟ ده مش تلج، يبقى ايه؟ يبقى سائل. سائل، نعم صح. هل في حاجه اسمها لا مش تلج الميه اللي قدامك دي مش تلج فتقول لي لا هي غاز مثلا؟ ممكن تبقى غاز. لا ما احنا شايفينها سائل. فاهم؟ يعني ما اقول لك انا نايم او انا صاحي، يبقى مش نايم. لا مش هقول ينفع اقول لك انا نايم، اما اقول لك انا صاحي يبقى انا مش نايم. تمام. لما اكون مش بتوب من معصيه ومش بجاهد نفسي فيها ابقى مصر. حتى لو سميت نفسي ساعتها شايب لبن، يعني لو بقيت دلوقتي انا قلت مفيش مسمى في النص بشايب يعني. لبن المعصيه. فاهم؟ انا بشايب لبن المعصيه دلوقتي اهو، خلاص سميناها اسم تاني خالص، انا بشايب لبن المعصيه. تمام. شايب لبن المعصيه حرام، لان شايب لبن المعصيه ما ينفعش انت تعمله. فاهم؟ انسى الاسم خالص. اللي مش بيقاوم نفسه ومستسلم ومستمر على الذنب مصر على الذنب. مشكلتك يا دكتور محمد يعني مؤلم. نعم. بس انت كنت كمل بتحاول بقى. تلاقي له مخرج. انت كان ايه ياسر يا محمد كان عارف له ايه بيحاول يليسها كده يوجد للتاني ده حاجه صحيح صحيح. نجيب. ودي المشكله على فكره يا امير. انت قلت كلمه جميله قوي قوي. في شاب مره قالها لي، قال لي هو في ذنب ينفع الواحد يكون ما يعرفش يتوب منه؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني في ذنوب صعبه لدرجه ان ما ينفعش يتوب منه، يعني ما ينفعش. الشيطان ممكن يوصل بيك لمرحله ان هو يقنعك ان الذنب ده لا يتاب منه اصلا، ده من الشر الشائع في هذا الزمان الذي لا يحترز، خلاص زي الغبار في الهواء كده. معرفش هل سنة 2025 ممكن واحد يكون بجد بيغض بصره؟ انما هو مش متخيل ده. هل 2025، هل سنة 2025 ممكن شاب يعيش في الزمن ده ويكبر بقى ويكون عنده مثلا 10 15 20 30 ايا كان، وبعد كده ويعدي عليه سنين ويكون والله عمره ما فتح موقع اباحي ولا عمره جرب العاده السريه، فما عرفهاش، ما عرفش لذتها ايه، ما عرفش المها ايه، ما عرفش اي حاجه. هل ده ممكن؟ طب هل ممكن واحد يعملها ويسيبها؟ ايوه، انما هو اقنعه ان ده زمن ما ازاي يعني. طيب يعني طب يعني بقى الكلام بقى ايه؟ طب والناس دي هتعيش فين يعني؟ طب دول هيبقوا مع مين يعني؟ طب هيروح لا ده ممكن يبقى زميله في المدرسه، بس هو نضيف شويه، هو انضف مني ومنك لا مؤاخذه يعني، اسف، هو قاوم شويه، هو ربنا كرم، هو وقف الوقفه اللي احنا الاثنين ما وقفناش يا سيدي، فهو معاف، هو عرف يبطل، هو عرف يقي نفسه، هو فبيقنعه الشيطان ان. وساعات ما بيبقاش الشيطان، ساعات والله احنا ساعات بنظلم الشيطان، والله الراجل ده ساعات بيبقى غلبان معانا، تمام، هو ذات نفسه عشان خاطر يعرف يعيش مستريح بيقرر ان هو يوهم نفسه ان ده الذنب اللي انا مش عارف اتوب منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن الا وله ذنب يعتريه الفينة بعد الفينة، او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. شوف يا شيخ اهو، يبقى ينفع ما توبش؟ لا. او ذنب ان هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، حتى لو كان ده حاصل عند البعض. اوعى تنسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبليه ايه؟ قال قبليه ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة، يعني الشخص ده بيعمله ويتوب منه، مقاوم وبيتوب، نعم. وبيتوب. وبالمناسبه كلمه او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، انا اسال سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصف النوعين دول من الناس عشان خاطر يثني عليهم خيرا ويقول قد ايه العمل ده راقي، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر عجز الانسان في موطن من مواطن حياته؟ نعم. يعني الحديث ده ما ينفعش ان هو يستشهد بيه على المداومه على المعصيه، الحديث ده بيستشهد بيه في لحظه واحده بس يا ياسر، لما تلاقي ان انت تسرب لقلبك الاحباط فتقول نعم. ايه مداومة المقاومة، انا مش منافق، ده بيحصل وان شاء الله ربنا هيكرمني وتعدد. انما اللي بيعمل ان هو يستشهد بالحديث ده عشان يكمل في المعصية، ده اضل ما يكون، مش هقول اضل ما يكون لسببين: رقم واحد انه استشهد بكلام النبي على استدامة المعصية، رقم اتنين عشان خاطر ما بيفهمش، ما بيفهمش. ويا ريته فتح تفسير كان سأل الشيخ جي بي تي، كان قال له والله، كان قال له ان هو بيفهم غلط. نعم. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يا ربي يا ربي يحمين. وفي حتة ان انت لما تستسلم لنفسك وما تقاومش هيجي عليك وقت، حد لان بعض الشباب يقول لك ايه الحمد لله الحمد لله الحلقه طمنتني الحمد لله. انا بقى من النوع اللي بيقاوم، هقول لك طب سؤال: مقاومتك كافيه؟ تقول لي يعني، اقول لك يعني بتنجح؟ تقول لي لا بالعكس، ده انا بحس ان الدنيا بتقل سنه. اقول لك انت على خطر شديد، لان الاصرار على المعصيه والتزام المعاصي في السر مش على طول بيجي مرة واحدة، أحيانا بيحصل له إيه؟ يعني هي أول ما بدأت تكلم البيه كان ضميرها مأنبها وكانت بتقفل معاه وهي متضايقة، وكانت بتبعت له بعد ما تقفل تقول له أنا ضميري مأنبني وحاسة إن أنا بعمل حاجة غلط. بعد أسبوعين ثلاثة بدأت تبعت له الرسالة دي لما يقول لها وحشتيني، تمام؟ بعد شهرين ثلاثة بدأت تقول له إن هي متضايقة لما هي اللي تقول له وحشتني وبحبك وإنت فين، وبدأت تغير عليه جامد. بعد 5 6 شهور بدأت تحس بكده لما بقت الدنيا إيه؟ لما بعتت له صورتها بشعرها. بعد كده مش هتحس بكده، هي ما بدأتهاش إصرار. نفس الكلام ده في الأغاني، في السجاير، في المواقع، في كل حاجة. أنا مش ببدأها إصرار، أنا ببدأها يعتاده الفينة تبعنا الفينة وضميري مأنبني. إنما عشان أنا ما قاومتش المقاومة اللي تطلعني من الحفرة وقعت فيها ومش عارف أطلع. نعم. فانتبه للذنوب يعني السر ده مهم جدا، مهم جدا. عشان كده اهل العلم يقولك ايه؟ يقولك ذنوب الخلوات اصله الانتكاسات كما قال ابن القيم، ينتكس. انا كده طالع لحد دلوقتي اللهم اكفنا يا رب. لا بس استنى استنى بس، لا استنى قبل ما اتعلق، لازم نقوم حاطين قاعده بس عشان نبقى ظبطناها. يبقى اذا احنا عندنا نوعين بس، نوع مقاوم ونوع مصر ملوش اسم تاني. والرسالة الاولى للمقاوم، داوم على المقاومة ولا تسمح للشيطان انه يحولك للنوع التاني اللي هو المصر. بالضبط. وانه ما بين مصر ويبرز الله بالمعصية وما بيبينش الحد عشان يعني صورته الاجتماعية، وما بين مجاهر مش فارق معاه صورته المجتمعيه ولا نيله، وهو ايه يعني يبارز الله والناس بقى، واللي يلاقيه بالمعصيه ما عندوش مشاكل. من يلمن سيدي لستي؟ يعني اقول الاثنين ايه؟ اقول الاثنين توبوا. يعني نعم. مش لازم اديك اختيار في ما فيش ايه يعني تخش النار كده ولا كده، يعني تخش النار كده ولا كده، يعني مش فارقه. يعني صلى الله يجعلنا من اهل النار يا رب العالمين، ويجعلنا من اهل الجنه. اتفضل يا ملان. والله انا برضو انا كنت لسه اقول نفس الحاجه اللي الدكتور بيقولها. هما المعلومتين اللي معلقين معايا لحد دلوقتي، الكلمه بتاع الدكتور امير ان هو غرض الشيطان ان هو ينقلك من المرحله الاولى للمرحله الثانيه، ف دي مهمه جدا جدا. والكلمه بتاع الدكتور محمد ان المرحله الثانيه عمرها ما هتبقى، ما ينفعش يبقى حد مثلا متخيل ان هو بعد اقامته على ذنب معين مده طويله جدا يقول لك لا والله انا بستحي جدا من ربنا ومش مصر طبعا وده غلط وكل ما هي ما بتبقاش كده، صح؟ ما فيش كده. طالما اقمت على الذنب مده طويله هو ده اسمه مصر، يعني اللي مش بيبارز مقاوم اللي ما بيقاومش، اللي مش مقاوم مصر، اللي ما بيقاومش. لان ممكن واحد يقاوم مده طويله والحرب سجال بينه وبين الذنب، ولكن اللي مش مقاوم مصر. ده اسمه مصر. فهمت. طيب ماشي، يعني هنط بقى للسؤال اللي هو بتاع طب ابطل ازاي، او في وسائل مساعده اتخلي بيها من يعني تساعدني ان انا اوقف الوزن بالخلوات ده، او والله صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. من كرم ربنا على الواحد يا ياسر انه ربنا بيبعت لك رسائل كتير قوي طول ما انت ماشي اصلا. نعم. في بعض الاحيان انت اللي بتقفل على الرسائل دي، يعني في بعض الاحيان انت بتقاش تسمح. كمان طلعت له الحلقه دي في الريكومنديشن مثلا، طلعت له الحلقه دي ريكومندد، ايه المشكله في ذنوب الخلوات؟ وهو يعلم انه عنده مشكله في ذنوب الخلوات، عمل ايه؟ يا ترى فتحها وحاول يشوف الموضوع، وحاول يدور على معاني تحرك قلبه، وحاول يفهم طريقة ما للمقاومة. وفي حلقة تانية لحد تاني أحسن مننا، وحلقة تالتة لحد تالت أحسن مننا احنا كلنا، دخل وحاول ولا ما عملش حاجة؟ صلي على النبي عليه. في مثل يقول لك ان الارض لا تمشي بجالس، يعني في بني ادم يقول لك انا نفسي جدا اشفى من المرض. جميل، كشفت يا ابني؟ لا. عملت التحاليل يا روحي؟ لا. اشتريت دواء يا فنان؟ ما حصلش. طب انت مش مقاوم، انت كداب، انت مش عايز تقاوم، انت عايز توجد لنفسك سبب انك تقول انا مقاوم بس مش عارف اعمل حاجه. كمان تكلمه مثلا على السجاير، تقول له حبيبي ربنا يا ربي يتوب عليك منها، ولا ادعي لنا يا شيخ، ادعي لنا متاثر، او ادعي لنا يا شيخ. ايوه حبيبي، ما هو انت ماسكها وانت بتكلمني، ما هو انت رميت العلبه، انت طفيت السجارة حتى وانا بكلمك، انت كرمشت العلبة رميتها في صفيحة زبالة، وحاولت حتى تقعد باقي اليوم ما بتشربش، انت حاولت تدور على طريقة انه ازاي انا ما اشربش السجارة دي، انت ما جربت، ما تحركتش. بص يا الصلاة على النبي، داخل الانسان النفس الله عز وجل وصفها باوصاف مختلفة، خلاص كده، ان في نفس امارة بالسوء، وفي النفس اللوامة، وفي النفس المطمئنة، خلاص كده. دول مش تلات أنفس، الإنسان ما جواهوش تلات أنفس، الإنسان جواه نفس واحدة فقط، وهذه النفس هي اللي بتمر بالحالات دي، والحالات دي ما بتمرش بيها جدعانة، هي بتمر بيها تبعا لأنت بتعمل إيه. يعني يا سيد الفاضل صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، انت في وقت من الاوقات، خلينا نتفق ان احنا عندنا عدوين، النفس والشيطان. تمام. والشيطان يجيد استغلال النفس، بيعرف يلبسها طواقي، زي ما احنا اتفقنا كده ان الروح هي الخطط، فهو يجيد ان يخش لنفسك يتكلم معاها في الموضوع كلام في غايه الاقناع والمنطقية، بيعملوا بودكاست، يعني الشيطان بيقعد قدامها يقول لها عارفه يا نفس، انا سمعت حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في، قولي عليه الصلاة والسلام سيد الشيخ محمد قال كده، ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم. فأخذها في سكة عشان يوديها ناحية النفس الأمارة بالسوء، فلما يسيطر على هذه النفس الأمارة بالسوء خلاص أقنعها بالذنب، ابتديت أنت تقع في الذنب، تنور لك بقى إشارات من الله سبحانه وتعالى. أنا بسكرول في وسط فيديوهات الرقص على الابليكيشن، لقيت واحد بيقول لي توب، لا ما مش عايز، هو عامل كده بسرعه اللي هو ايه ده، انت تفوقني ولا ايه، اجري. الاقي مثلا مجموعه من اصدقائي عمالين يتكلموا عن الشيخ الفلاني، وان الشيخ الفلاني ده انتشرت له مقاطع، والراجل ده كلامه حلو وبتاع، يا عم ده كلهم نصابين وكلهم حراميه وكلهم تجار دين، فين شيوخ زمان؟ يلا الحمد لله الحمد لله. فانا مش هسمع، هو عنده 14 سنه أصلاً. مثلا انا مش هسمع، انا مش هسمح لنفسي اللحظات دي اللي بيجرى فيها. الله عز وجل بيعينه برحمه وكرم منه عز وجل، مش عشان هو دعا، مش عشان هو حاول يمشي في الطريق، لا، ده ربنا بيعت له حاجات تفوق. هنا دي لحظات اسمها النفس الايه، اللوامه، تأتي لومك. فالنفس تقلبت من حالة الأمارة بسوء إلى الإيه؟ إلى اللوام. لمتك النفس بقى، جت قالت لك يا أخي إحنا هنفضل مقيمين على الذنب، أنت مش هتتوب لربنا، أنت مش هتيجي معايا بقى ونروح لربنا سبحانه وتعالى. اللحظة دي لحظة فارقة يا جماعة، يعني اللحظة دي لحظة اللي اغتنمها دلوقتي بيعمل فيديوهات دي، واللحظة دي اللحظة اللي سابها يمكن بترجعش تاني. فالله عز وجل بيديك فرص، شيخ مرة كلمك، واحد مرة في الشارع طيب واقف معك كلمتين، واحد معدي شاف سجارة في ايدك بطبطب على قلبك وقال لك يا اخي ربنا يتوب عليك منها، وابوك وامك مرة قالوا لك يا ابني انت كده زودتها يا ابني، وما تفكر في ربنا يا حبيبي والطريق لربنا، وصديق صالح كان في يوم من الايام بيقف معك حاول يذكرك، كل دي ايقاظ للنفس الايه، النفس اللوام. عندك الاثنين، انت هتغدي واحدة فيهم، انت يعني الاثنين دول، هذه النفس انت هتبدأ تأكل واحدة فيهم تكبر، قفلت على اللوابة كل الطرق. دين مش هسمع، نصيحة مش هسمع، قاعدة مع صحاب كويسين مش هقعد، جار طيب بيذكرني بربنا مش عايز اشوفه، شيخ طيب بيشوفني في الشارع يدعوني، لو شفته اصلا في الشارع هلف من الكوريدور اللي ما بين العمارتين اللي ورا عشان ما يشوفنيش، عشان ما يقفش معايا يقول لي كلمتين، فيديو طلع لي في وسط الفيديوهات اللي بسكرول اللي فيها هجريه قبل ما يقول بسم الله اصلا عشان انا مش عايز اسمع، شوية قرآن شغالين هقفلهم ولا هوطي الصوت ولا انا عايز اسمع اغنية، وهكذا من قتل للنفس اللوامة ومن يعني التوحش للنفس الأمارة بالسوء. فتتوحش نفسه الأمارة، تتوحش نفسه الأمارة بقى كل سنة طيب، سلم نفسه بقى للشيطان والنفس الأمارة بالسوء، تجد بقى أمامك نسخة كريهة. طب واحد استغل اللحظة بقى بتاعت النفس اللوامة دي واستجاب، ابتدى بقى يقاوم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نقاوم، فقاوم وقال يا رب بسم الله، وابتدى بقى ياخد بالاسباب. ايه الاسباب؟ كلهم عارف والله يا عم، ما في حد سمعنا مش عارف الاسباب. اقول له ايه؟ استعن بالله، الصحبة الصالحة، ابحث عن طريق الاقلاع عن الذنب اللي انت فيه لو هو محتاج طريقة معينة للاقلاع، والله العظيم الناس كلها عارف. لكنه هل استجاب لهذه اللحظة؟ هل أكل كده يعني عارف زود إيمانه فزادت في نفسه النفس اللوامة؟ مع الوقت إيه اللي يحصل؟ يا رب ارزقنا ده بقى، تتحول لنفس مطمئنة يا سيدي. يا رب النفس المطمئنة دي بقى دي ما بتشبعش بقى. يا رب يا رب نوصلها بقى، بس دي شغلانة يعني، دي خلانا نتفق إنه في ناس كده، في ناس كده موجودين، موجودين، بس الناس دول ما بقوش كده إلا باستجابة اللحظات النفس اللوامة وبالاجتهاد عن النفس بالطاعات والبعد عن المعاصي ودوام مقاومة فالناس دي ذنوبها غير ذنوبنا، الذنوب اللي احنا بنعملها بالنسبة لهم كبائر، يعني هم عندهم ذنوب بس ذنوب بالنسبة لهم هم ذنوب، يعني ايه الامر بيبدأ يختلف. وتبدأ هذه النفس المطمئنة اللي جواك يا حبيبي دي اصلا ما تفتحش غير بطاعة الله اصلا، فتجد عنده اقبال على قيام الليل واقبال على الصيام ونفور من الذنوب والمعاصي وحب للطاعات وحب للناس المتدينة والدين وقرب من الله مستمر، ونفس كده مش قادرة تسكت، اسمها مطمئنة عشان هي بتطمئن بعبادة الله، لكن حقيقة الأمر هي دائمة العمل، دي دؤوبة جدا، دي بتقومك لقيام الليل وبترفع ايدك للدعاء وبتقومك على الفجر وبتصومك النهار وبتفتحك المصحف دي مش سكت، بس هي جواك هادية ومطمئنة. ده مش هتوصل له غير لما تقاوم، ده مش هتوصل له غير لما تستجيب لنفسك اللوام، ده مش هتوصل له غير لما تقوي نفسك اللوامة بالطاعات والعبادات والقرب من الله والصالحين والدعاء ومقاومة الذنب. هو ده الطريق يا حبيبي، وإلا والله في نسخة من نفسك هتكرهها لما تشوفها بس موجود، واحتمالية انك توصل لها ممكنة جدا، والأمر في النهاية تفضل اختيارك ايه، لانه سبحان الله ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انت النفس دي انت يلي هتزكيها يا إما أنت اللي هتروح في السكة التانية. فسبحان الله يعني لا تستهينوا إخوتي، لا تستهينوا بهذا الأمر، لا تستهينوا بهذا الأمر. نعم نعم يا رب يسلم. آمين يا رب. آمين يا شيخ. آمين يا رب. آمين يا حبيب. طيب جزاكم الله كل خير. أنا عندي طبعا تعليقاتي في الحلقة دي تبقى مختصرة وسريعة. نعم يا سيدي. في الكتاب اللي هو من أشهر الكتب اللي اسمه الداء والدواء للإمام ابن القيم، الكتاب يبدأ فيه إن واحد بعت الإمام القيم بيسأله سؤال بيقول له حاجة معناها يعني اللي هو إيه ماذا يفعل الرجل إذا ابتلي ببلية وبوظت عليه دنيته وأخرته وبهدلته مش عارف، فمسك الإمام ابن القيم الرسالة وقعد يرد عليها في كتاب كامل. الكتاب ده لما قريته خرجت منه بحاجة، ان هو منطقيا وعقليا مشكلة ذنوب الخلوات او الذنوب عامة في الدنيا اكبر من الاخره. يعني انا هفترض ان انا مش عايز اخش الجنه ولا النار، انا حد ملحد اصلا، تمام؟ الذنوب الخلوات بالنسبه لي منطقيا وعقليا كارثه كارثه. يعني ما خدش الكلام ده من ما تاخدش الكلام ده من شيوخ ورجال الدين، خد الكلام ده من رجال الاعمال، خده من لعيبه الكوره، خده من اي حد، ما تاخدش بقى من الممثلين والمغنيين والكلام ده، بس خده اي حد في الدنيا بيحقق اي حاجه هو ابعد ما يكون عن الطريق ده، ما بيهوبش ناحيته. طريق فعلا كله احتقار للذات واحتقار للنفس وفقدان للعقل والصحة وكل يعني سبحان الله، هي أصلا كل ذنب هو وراه بلاوي، يا بلاوي جسدية يا بلاوي ذهنية يا بلاوي، والبلاوي دي بتبوظ على الواحد دنيته كلها قبل آخرته. واللي مجرب عارف. فسبحان الله أنا بستغرب جدا ازاي يبقى الواحد عارف المعلومات دي كلها وفي نفس الوقت مش قادر ان هو على الاقل يقاوم. ما بقولش ايه خلاص انت عرفت المعلومات دي كلها فانت ازاي بقى بتعمل كده، لا خلاص عرفت المعلومات دي كلها فانت على الاقل لازم تقاوم، ولو بدأت في سكة المقاومة فنتأكد كلنا ان الزحليقة اخر حته فيها بتبقى اسرع حته فيها، يعني الواحد بيفضل سرعته متزايده متزايده متزايده كده، ف سهل جدا جدا ان انا اقاوم في الاول. انا عايز اوجه الرساله دي للسن اللي هو صغير شويه، بالذات الشباب اللي هم في ال 11 كده و10 و11 و12 وانت طالع في الحته دي، خد بالك انت هتتحول مره واحده من اللي هو الطفل اللي هو مش في دماغك اي حاجه ونفسك تاكل مصاصه تبقى تعشت كده الدنيا، لان مره واحده يبقى في حاجه في حياتك اسمها الشهوات، شباب بسم الله الرحمن الرحيم الشهوات كده انت بقى. وغالبا اللي حواليك هيقترحوا عليك كل حاجه، تلاقي حد انت في السن دلوقتي اللي هو هتلاقي صاحبك اللي كان لسه واخد معاك الزمزميه ورايحين مع بعض المدرسه بقى بيعزم عليك بسجاره، وصاحبك ده شويه هتلاقيه بيعزم عليك بسجاره ملفوفه، وهتلاقي واحد صاحبك تاني بقى جاب له موبايل فيجي يقول لك تعالى بص اتفرج معايا، وهتلاقي كذا يعني تمام. وفي الحته دي انت هتبقى مش فاهم وهيبقى عندك فضول، فهتقرر ان انت تستكشف. لو قدرت في السن ده تاخد قرار ان انت ما تستكشفش، يا كان نفسي حد في السن ده يقول اوعى تستكشف الحاجات دي. يعني فعلا الواحد وقع في حاجات كتير جدا من باب ان هو اتعرضت عليه عادي وهو مش عارف اثارها واضرارها وتطوراتها الفضول، هي تعالى كلم شيطان الفضول، فلانة تعالى اعمل مش عارف كذا، تعالى احنا خارجين كذا، وانا عمري ما عملت ده قبل كده. طيب ايه، طب ماشي، ايه المشكلة، انا ما عملتش حاجة غلط، يعني انا لسه ما عملتش حاجة غلط. ف كان والله كان نفسي يبقى حد قبل السن ده قاعد معايا ويقول لي خد بالك ان في حاجه اسمها شهوات، وخد بالك ان انت ما تعرفش كذا وكذا وكذا، وخد بالك ان اولها معانا كلنا بيبدا بكلمتين لطاف جدا اسمهم الاستكشاف والتجربه، اجرب. لو قدرت ما تاخدش تجارب غلط فده اول واسهل سلم في المقاومه، ما قدرتش واستكشفت وجربت فاسهل حاجه، اسهل حاجه ان انا اقاوم نفسي في ساعتها وانا صغير. اما خدت بقى الزحليقه زي ما بيقولوا، كل يوم بيبقى اصعب من اللي قبله، كل يوم بيبقى اصعب من قبله، لحد ما بيبقى فيه طبعا المرحله اللي هي اللي احنا كلنا كنا دلوقتي دكتور امير كان بيتكلم عنها، بيقول لي هو انا هخيرك تخش النار ازاي، ما تدخل يا عم وانت ساكت. يعني لو شوف هتوصل لمرحله ان راجل الدين لما يجي يكلمك حد قلبه كبير وحنين وطيب كده زي دكتور امير ويقول لك ما تخش يا عم النار كده، ولا انت تخش على اليمين ولا على الشمال، ما تدخل، تمام. فالمرحله دي الواحد فعلا بعد فترة بيوصل لها، ولكن اللهم اكفنا. ما نفقدش الأمل أبدا يعني في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. لا ياسر إن يعني حتى لو حد في المرحلة دي لا يفقد أمل في رحمة الله. ينهر أبيض، ينهر أبيض، ينهر ابيض يا اخي. لا اصلا حاطط نفسي مكان حد اللي هو طلع من الحلقه دي، اللي هو شكرا يا جماعه جدا، انا المصر اللي انتوا اقنعتوني فعلا بالعقل كده وبالمنطق ان انا الشخص المصر ده، وان انا يعني اجاهر بقى ولا اخليها في السر زي ما هي، يعني سينا من سونيا كده كده الدنيا يعني خربانه خربانه، ف تمام. فلا في ده برضو والله سبحان الله ناس كانوا كده وأسوأ من كده بكتير، وأصبحوا يعني من الدعاة والأئمة في الدين. الله وعلى المستعان. فكرة من خطورة الأمر ده النبي صلى الله عليه وسلم ذات نفسه يعني تكلم فيه، الله عمر عبد الله يعني النبي صلى خذ من الله عليه الوبي. وسلم يقول أوصيك بتقوى الله في بسرعة سر بسرعة عشان أمرك الرقم بيتصل. وعلانيته، في سر نعم أمرك وعلانيته، فالسر قدم على العلانية لأن الأسرار تبنى عليها العلانية. فلا انتبه لده، ده مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مشهور جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فجعلها الله عز وجل هباء منثورا، معك حسنات قد الجبال. الحديث حديث ثوبان، فقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهو شكله بين الناس عامل فيها متدين، إنما هو بيرجع لوحده يفتح حاجة ويعمل مكالمة ويعمل كذا ويظلم. ده أمر مهم جدا، والأمر والعقوبة دنيا وآخرة. يعني سبحان الله في الدنيا في الآخرة ولو معه حسنات أمثال الجبال تذهب، وفي الدنيا أمور كثيرة جدا بالمناسبة على رأسها الفضيحة. يعني إنسان يستخفى من الناس بالمعصية ويظهرها الله عز وجل عليه مهما حاول سبحان الله، ولو طال الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو أن رجلا عمل عملا في صخرة لا باب لها ولا قوة، يعني الصخرة دي جوه قاعد، بص قاعد جوه صخرة ما فيهاش فتحة ولا باب ولا أي حاجة، ولو أن رجلا عمل عملا في صخرة لا باب لها ولا قوة خرج عمله إلى الناس كائنا ما كان، هيبان عليك وهيطلع عليك وهيبان عليك إن أنت في حاجة غلط حتى لو أظهرت خلاف ذلك. ودي كلمة تحديدا بقى بالذات اللي ممكن يكون يظهر عليهم علامات التدين، وانت من جوه بيتك ولا جوه اوضتك ولا اول ما بتعمل حاجة غلط خلي بالك، والله ربنا سبحانه وتعالى لو غضب عليك يفضحك. فلازم تتوب دلوقتي وما تجذفش بنفسك ولا بدنيتك ولا باخرتك. ابن الجوزي رحمه الله بيقول لك: وقد يخفي الانسان ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه وتعالى عليه ولو بعد حين، حتى لو بقى طال الزمان. قال لك ايه بقى؟ وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس. يقول لك أنا مش مطمن له، هو والله ما عرفش عنه حاجة وحشة بس هو غريب، وينطق الألسنة وإن لم يشاهده الناس. قال يقول لك ايه؟ وربما أوقع صاحبه، ربنا سبحانه وتعالى يوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق. انت عمرك ما هتعمل المعصيه دي قدام الناس، بس ممكن يوقعك في حاجه يخليك تفضح نفسك قدام الناس. فبيقول لك ايه؟ فيكون جوابا لكل ما اخفى من الذنوب. يكون ده رد بقى واجابه لكل الناس اللي قلت لك انا مش مستريح لفلان، مش مستريح لفلان. يكون بقى اظهار المعصيه الثانيه دي جواب لكل ما اخفى من الذنوب. بيقول لك ايه في النهايه؟ وذلك ليعلم الناس ان هناك من يجازي على الزلل. فلا انتبه، انتبه، الموضوع مش بسيط. لازم تحافظ على نفسك، تتقي الله عز وجل في السر والعلانية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فهو معك أصلا، فما ينفعش. الله عز وجل يقول: ألم يعلم بأن الله يرى. فالله عز وجل يراك، فلا تستخف بهذا الأمر إطلاقا إطلاقا. هيجي يوم قيامة وهتتحاسب على كل حاجة، وربنا سبحانه وتعالى سيخبرك باللي أنت عملته. ما تستصغرش ذنب، ما تقولش دي هتعبدي، ما تقولش دي حاجة بيني وبين نفسي، دي حاجة بكرة توب منها. ما تعرفش يمكن يجي بكرة وانت ما تكونش موجود. ويعاجلك الأجل. فلا تيأس من نفسك ولا تيأس من رحمة الله عز وجل. لا تيأس من نفسك، أنت عندك القدرة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت قادر على التوبة لأنك كلفت بها. ولا تيأس من رحمة الله عز وجل، لأنك لو أتي يعني النبي، لسه كنا بنتكلم في درس يا جماعة، عمر بن الخطاب كان رايح يموت النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى فاروق الأم. يعني عملت ذنب إيه في حياتك؟ يعني أنت ما تقلقش خالص خالص، ولكن اتعب اتعب اتعب اتعب اتعب اتعب عشان تقاوم. كلما عرفت ربك، وأنا عايز أقول حاجة يمكن ولعل إحنا في نهاية الحلقة، من أهم الأمور والله، ودي نصيحة لكل شاب عايز إن أنت بجد إن أنت تبقى أقدر على مقاومة ذنوب الخلوات، اعرف ربنا سبحانه وتعالى أكتر. كل ما عرفت ربنا سبحانه وتعالى أكتر وعملت ربنا سبحانه وتعالى أكتر، عملته يعني عبدته أكتر، كل ما قومت ذنوب الخلوات أكتر. ادعي ربنا سبحانه وتعالى كتير كتير كتير، قول له قول وتذلل له، قول له: ربنا مش قادر، انا ضعيف، انا وانا وانا، وتذلل كثيرا، والله عز وجل يعافيك باذن الله. اشغل نفسك بالحق، واشغل نفسك بحاجات مطلوبه منك وفيها نوع من انواع الالتزام مع ناس تانية. يعني انت لو النهارده مثلا مفترض ان انت مثلا تحفظ مثلا صفحه من القرآن، لو انت مفيش حد بيتابعك فانت ممكن تقول انا هحفظها بكرة، انما انت لو في حد هيجي لك النهاردة بالليل يسمعها لك فانت مش هينفع ان انت تسيبها. بالمناسبة سواء دينية او دنيوية، اشغل نفسك بالحق عشان ما تتفرغش لنفسك اي وقت لحاجة غلط. الصحبة الصالحة، ويمكن من اعظم الامور اللي هوصي الناس بيها، لو فاضل بينك وبين الذنب ثانية او عد على الذنب ثانية ما تكسلش. بمعنى ساعات الشاب من دول يمسك تليفونه كده ويبقى بيكتب، عارف لسه بنقول www.قلة أدب.com، يعني هو حقيقة موقع يفتح موقع قلة الأدب، تمام؟ لو كتبت لو كوم دي كتبت سي او والإيه امسح، يعني ما تقولش ايه، لو دوست انتر ولسه بتحمل اقفل. يعني لو فاضل ثانية واد، بصي لو كتبت الرقم وقلت اعملي بلوك امشي اجري، لو فاضل ثانية، لو فاضل لحظة امشي. طيب لو دخلت اقفل، ما تكسلش، اصبر، جاهد نفسك، قاوم ما استطعت. طيب وقعت قوم، مهما حصل قوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار الذنب، يقول: يا رسول الله، جاء أحد الصحابة عقبة بن عامر، قال: يا رسول الله، يذنب أو إن الرجل يأتي الذنب، تمام، يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب. قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب مرة. قال: يكتب عليه ولا يمل الله حتى تمله. كل ما تذنب هتتكتب، تتوب هيتوب، يتكتب هتعمله تتكتب عليك، هتتوب تمام، بس على طول. يعني فمنين ما تعمل اعرف انه اتكتب، فمالكش دلوقتي حل الا ان انت مالكش طريق الا طريقين: يتكمل في الذنب فيسخط الله عز وجل عليك، يتوب فيرضى ربنا سبحانه وتعالى عنك. فاوعى تقع، وانما ان وقعت اوعى تستسلم. نعم طيب لو تسمحوا لي برسالة أخيرة، حتى جزاك الله كل خير يا دكتور أمير، تسمح لي برسالة أخيرة يا سر كده. بالنسبة لي من الحلقات الفارقة، يعني استفدت فيها جدا جدا، ربنا يتقبل منك إن شاء الله. لو سمحتم لي برسالة أخيرة بس قبل ما نختم، عشان لو في واحد معانا اللي معانا ده سمع الحلقة كلها بس هو بقى من المصرين وإلى الآن قلبه تحرك، ده يا رب يكون قلبه تحرك، يعني يا رب المصر اللي يكون الحلقة دي كملت معاه لغاية دلوقتي، جايز يبقى خلاص ابتدى يفكر في التوبة وخاف مننا زي ما كده ياسر قال. يعني ففي الخوف على فكرة جميل، الخوف في بعض الأحيان بيبقى هو الطريق ان انت تخاف، ان انت لما تخاف يعني الله عز وجل قال: لمن خاف مقام ربي ايه جنتان، يعني ده هياخد اللي هيخاف مقام ربنا سبحانه وتعالى هياخد الجنة يعني. وسبحان الله مع الخوف بقى ده كله، تعالى نقول حاجة كده ترغب لعله يبقى خايف ان ربنا لا يقبله. ففي حديث انا غريب بالنسبة لي جدا، الحديث ده لما سمعته رغبني يعني، عارف، لحسيت ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان كانت قد تصيب ده مال يعني مال احنا بقى. لما كان سيدنا جبريل بيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام اللحظة اللي فرعون كان بيغرق فيها وبيقول له ولو رأيتني يا محمد وانا اضع حال البحر فيه في فرعون مخافة ان تدركه الرحمة. يعني بيقول لي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فرعون وهو بيغرق كنت عمال احط طين البحر في بقه كده خايف يقول حاجة ربنا يرحمه بيه، لانه يعلم عن الله عز وجل انه بهذه الرحمة سبحانه وبحمده ورحمته واسع كل شيء. الله عز وجل لما يعني اظن كان مين من الصحابة اللي قال انه يعني لما ينظر ابليس من رحمة الله يوم القيامة يظن انه قد يغفر له. فسبحان الله يعني لما نروح للحالات الاكستريم دي يعني ابليس وفرعون وسيدنا جبريل بما يعلمه عن الله عز وجل ورحمته، فلا هي رحمة ربنا مش بعيد عن حد خالص خالص ايا كان حالك خالص. بس اللحظة دي نفسك اللي هو ما بيتكلمك ارجوك ارجوك اقبل منها الكلام، ارجوك اقبل منها الكلام، واسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا نفس مطمئنة. آمين. ربنا يبارك فيكم يا رجالة رب ويعزكم ويرضى عنكم. جزاك الله خير ان ياسر يا جميل، ربنا يرضى عنك ويسعدك. جزاك الله خير يا شيخ محمد يا بحر العلم وربنا يا رب يرضى عنكم ويسعدكم ويجزيكم خير. وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجنا وبرنامجكم المفضل للمشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Goodbye everybody. Goodbye.